قبلهم قوم نوح وَالنَّبِيُّ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حميد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ربنا وأدخلهم جنات عدن التي السماء رزقا